لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في أوقات الفتنة يكثر متابعة الأحداث، صح ولا لا؟ صح، الأحداث الأحداث الأحداث الأحداث، ويكون النصح في الأمور الأخرى قليل، كأن يتوازن الإنسان، يدعو، يطلب العلم، يجتهد، صح؟ إسراء والمعراج، الأحداث على الأرض كان شكلها إيه؟ خديجة ماتت، صح؟ عارفين يعني موت خديجة؟ يعني لا يوجد من يواسي النبي في البيت. مات أبو طالب، يعني موت أبو طالب؟ يعني الإيذاء سوف يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وضاقت الدنيا، حتى هذا العام سمي عام حزن، كرب شديد. ففي هذه الأثناء أعرج برسول الله وأسري به، فكان هناك لقاء، لقاء بين من؟ في السماء السابعة، بين من؟ بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، في لقاء. هذا اللقاء نقل لنا عبر التاريخ، هذا اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم فقال إبراهيم له صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإبراهيم ظهره للبيت المعمور، جلسة مستريح من عناء الدنيا، جلسة ايه؟ مستريح من عناء الدنيا. بما نصح إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي كانت فرصة ان النبي يقول له ايه؟ قريش عملت وحيعملوا والكذا مش عارف ايه، صح؟ فرصة صح ولا لا؟ فسأله بما نصح إبراهيم؟ قال: يا محمد اقرأ أمتك مني السلام، بلغ أمتك مني السلام. إبراهيم يسلم عليكم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وقل لهم أن الجنة قيعان وأن غراسها لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث انتهى، اللقاء ايه؟ انتهى. ياه، بس الجنة قيعان يا شيخ، في فتن، الجنة قيعان، هنعمل ايه؟ الجنة قيعان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.